إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بقراب الأرض بملئها أو ما يقارب ملئها، لأتيتك بقرابها مغفرة، والمغفرة ستر الذنوب ومحوها. والحديث حديث حسن، أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير وغيرهما. ونصه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم الكلمات هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. عظيمة المعنى، ثقيلة الوزن، ووزنها يختلف بحسب من صدرت منه. فالمنافق يتلفظ بهذه الكلمة، ولكنها لا تزن عند الله شيئا، لأنه كاذب في قولها ولا حقيقة لمعناها عنده. والمؤمن يتلفظ بها ولها وزن عظيم عند الله لصدقه مع الله فيها. وهذه الكلمة اشتملت على نفي الشرك وتوحيد الله جل وعلا، فيجتمع لقائلها من الذكر والدعاء، ويحصل له من تكفير الذنوب والخطايا الشيء الكثير. وهذا كله يدل على عظمة شأن كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. والتوحيد كما في حديث أنس يكفر الله به الذنوب، فمن لقي الله على التوحيد فإن الله يكفر عنه ذنوبه وإن كانت ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. وهذا دلالة على سعة رحمة الله وكرمه تعالى على عباده، والوعد بالمغفرة معلق بمشيئة الله جل وعلا، وهذه لا تحصل إلا بتحقيق شرط عظيم، وهو السلامة من الشرك كبيره وصغيره. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد يكفر الله تبارك وتعالى به الذنوب، ويمحو الله تبارك وتعالى به الخطايا. وقد قال ربنا جل وعلا: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا يقف مع التوحيد شيء، ولكن لا بد من الإتيان به على حقيقته، ولا يأتي به أحد على حقيقته إلا بنفي الشرك عن نفسه ظاهرا وباطنا، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به. وأما ما دون الشرك من الذنوب والآثام والخطايا، فإن الإنسان لو مات غير تائب منه فإنه يكون في المشيئة إن شاء غفر الله تبارك وتعالى له، وهذا محض فضله، وإن شاء عذبه الله تبارك وتعالى به، وهذا محض عدله، ثم يخرجه إذا كان قد مات على التوحيد من النار بعد ذلك ليدخله الجنة، لأنه لا يخلد موحد في النار. والتوحيد يدفع صاحبه للعمل الصالح، فكلما اكتمل توحيد العبد منعه توحيده عن اقتراف الذنوب، لأن هذا الموحد قد امتلأ قلبه بمحبة الله وإجلال الله وتعظيم الله، وامتلأ قلبه بخوفه من الله، فيدفعه هذا كله إلى العمل الصالح. وفي هذا جميعه دلالة على فضل توحيد ربنا جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. فمن حقق التوحيد خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، دخل الجنة بغير حساب، أي بلا محاسبة عليه. إن إبراهيم كان أمة قدوة وإماما ومعلما للخير، قانتا، والقنوت دوام الطاعة، قانتا لله حنيفا، الحنيف المائل عن الشرك، المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه، ولم يكن من المشركين أصلا. فلم يكن عليه الصلاة والسلام فيه شيء من ذلك، بل فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه. قال الله تبارك وتعالى في فضل من حقق التوحيد: والذين هم بربهم لا يشركون، لا يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره. وتحقيقك للتوحيد على نوعين: تحقيق واجب وتحقيق مندوب. أما التحقيق الواجب فهو تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، وهذا مقام أصحاب اليمين، وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. وأما التحقيق المندوب فهو أن يضيف إلى ما تقدم فعل المستحبات وترك المكروهات وبعض المباحات، وهذا من السابقين المقربين. وهذا في حق من حقق التوحيد حقا وصدقا في هذا المقام العظيم. وإبراهيم عليه السلام وصفه الله تبارك وتعالى وهو إمام الموحدين بصفات. وصف الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بصفات عالية هي الغاية في تحقيق التوحيد: كان قدوة وإماما في الخير، لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، وكان مداوما على طاعة الله خاشعا مطيعا، وكان مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد، بل أنكر على قومه ما كانوا فيه من الشرك وفارقهم، فوصفه الله تعالى بالبعد عن الشرك ومفارقة المشركين. فكان حنيفا، مائلا عن الشرك، مقبلا على الله، معرضا عن كل ما سواه. وأثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين السابقين إلى الجنة بصفات حميدة، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ثم طبع على أعمالهم بطابع السلامة من الشرك صغيره وكبيره، فقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه. فمن اتصف بهذه الصفات فقد بلغ النهاية في تحقيق التوحيد لدخول الجنة وجوبا بلا حساب ولا سابقة عذاب. فمن حقق التوحيد الموجب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب تفضل الله تبارك وتعالى عليه بذلك الثواب. أسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف أجمعين. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذرت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملت على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. في هذا القدر من الحديث وهو حديث طويل أمور فيها فضيلة علمائنا من سلفنا الصالحين، وفي حديث حسين بن عبد الرحمن بيان لحرص هؤلاء السلف الصالحين على الإخلاص. كانوا يرون الآيات السماوية ويعلمون أنها من آيات الله، ولا يعدون ما يرون من الآيات السماوية عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله تعالى. وهكذا ينبغي على المسلم الموحد عندما يرى كسوف الشمس وخسوف القمر، عليه أن يعلم أنهما من آيات الله تبارك وتعالى، يخوف الله بهما عباده ليهرعوا إلى الصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحا عاصفة كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويخشى أن تكون القيامة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سعيد بن جبير لمن كان معه في المجلس أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فأجاب حسين بقوله أنا رأيت. كان هذا في آخر الليل، فخاف أن يظن الحاضرون أنه كان ساهرا في صلاة وعبادة، فقال أما إني لم أكن في صلاة. فنفى عن نفسه إيهام العبادة كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص، وبين سبب السهر فقال إنه قد لدغ، فأوجب له اللدغ الاستيقاظ. فلما أن قال ما قال سئل فما صنع؟ قال ارتقيت، يعني طلب الرقية من غيره. ثم أتى بالدليل، لأنهم كان الواحد منهم لا يحك جلده بظفره إلا بأثر وسنة، فكانوا في نهاية الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فما صنعت لما لدغ؟ قال ارتقيت. قال فما حملت على ذلك؟ وفيه أنهم كانوا يسألون عن الدليل، لماذا صنعت ما صنعت؟ فما حملت على أن ارتقيت؟ فقال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. أراه الله تبارك وتعالى مثالها إذا جاء يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم عدد كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي لكثرتهم وبعده عنهم لم يميز أعيانهم. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم نهض صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي قام، فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه باختلافهم في المراد، فقال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار، ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون بالطير وغيرها، وعلى ربهم يتوكلون. فهذه صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقت بها عكاشة. والحديث في الصحيحين. فعرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل ليلة الإسراء وقيل في المنام، أراه الله أمثالها إذا جاء يوم القيامة، والرهط دون العشرة من الثلاثة إلى التسعة، رأى سوادا عظيما عددا كبيرا من الناس، فقيل هذا موسى وقومه، ونظر فإذا سواد العظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أخذ الناس يتباحثون واختلفوا في هؤلاء 70 بأي عمل نالوا تلك الدرجة العظيمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا بيان لفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد عرضت الأمم على الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى قلة المستجيبين للأنبياء، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه إلا رجل واحد، والنبي ومعه رجلان، والنبي وليس معه أحد، وموسى عليه السلام من أكثرهم أتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم اتباعا لنبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحابة كانوا أحرص شيء على تحصيل الخير، فهم سباقون إلى الخيرات، تباحثوا في صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، رجاء أن يحصلوا تلك الصفات ليكونوا من هؤلاء السابقين. وأما صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مجموعة، أي هذه الصفات في صفة واحدة، وهي تحقيق التوحيد للعزيز المجيد. فهذه صفاته: لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لتوكلهم على ربهم، ولعزة نفوسهم عن تدللهم لغير ربهم ومولاهم. لا يسترقون، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا يرقون، فالمسلم يرقي أخاه، ولكن لا يطلب أخوه منه أن يرقيه. لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم لقوة توكلهم على الله. وأما الرقية فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقية، وأمر بالرقى الشرعية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تأمل في الدقة في اللفظ: لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيه. فهذه أول صفة من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا يكتوون، لا يسألون غيرهم أن يكووهم بالنار، وآخر الطب الكي، توكلا على الله تبارك وتعالى. لا يسترقون ولا يكتوون، والاسترقاء والاكتواء جائزان، ولكن تركهما أفضل وأكمل في تحقيق التوحيد. ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور على عادة العرب في الجاهلية، ولا يتشاءمون بالشهور، ولا يتشاءمون بالأرقام، ولا يتشاءمون بالصفات التي يرونها في الناس أو في المخلوقات، لا يتشاءمون، وإنما على ربهم يتوكلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المشروع، لأن التوكل يكون مع فعل الأسباب. أما إذا ترك الأخذ بالأسباب وادعى أنه متوكل على رب الأسباب فهو ليس بمتوكل في حقيقة الأمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث لم يدل على أن هؤلاء السابقين لا يباشرون الأسباب، وإنما المراد أنهم يتركون بعض الأمور المباحة كالاكتواء والاسترقاء مع حاجتهم إليها، وذلك لكمال توكلهم على الله تبارك وتعالى. وأما ما عدا ذلك من وجوه التداوي كأن يرقي الإنسان نفسه أو يستشفي بالعسل أو بالحبة السوداء أو نحو ذلك فليس تركه مشروعا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تداووا فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. وفي الحديث بيان لحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد طلب عكاشة بن محصن رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله له بأن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت منه. وقد قتل شهيدا في حروب الردة رحمه الله ورضي عنه، وهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قام رجل آخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بأن يكون من 70,000، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التخلص العجيب الذي لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبقت بها عكاشة. فأغلق الباب، مع أن هذا فيه احتمال أن يكون منه لأنه لم يقل له لست منه، وإنما أغلق الباب. وقد يكون هذا الثاني منهم أيضا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يغلق الباب حتى لا يقوم من ليس منهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يكون منهم فيجبهه صلى الله عليه وسلم ويواجهه بما يكرهه في وجهه، فقال: سبقت بها عكاشة، خشية أن يطلبها من ليس أهلا لها. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تعارض بين أدلة الشرع. حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى يدل على جواز الرقية، وحديث هم الذين لا يسترقون يدل على أن ترك الاسترقاء من كمال التوكل على الله تبارك وتعالى، فلا تعارض بين الحديثين. فعلينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد، ولن نستطيع تحقيق التوحيد إلا بمعرفة الشرك ومجانبته ومجانبة أهله والزراية عليه وعلى أهله. وعلينا أن ندعو إلى ما من الله تبارك وتعالى علينا به من هذا التوحيد، وأن نجتهد في معرفة ما يخرق سياج التوحيد. يعني إذا عرفنا أن السحر كفر وأن الساحر كافر، إذا كان يأتي من الأمور ما يتعامل به مع الشياطين الذين يأمرونه في كثير من الأحيان لتحقيق المراد الذي يطلبه منهم بأن يظل جنبا عمره كله، أو أن يجعل المصحف تحت قدميه، أو أن يلطخه بالقاذورات، أو أن يتكلم بالشركيات، أو يأتي بالطلسمات التي لا يعرف لها معنى، وقد تكون تمجيدا وتأليها لبعض الشياطين وهو يؤلههم من دون رب العالمين، ولكنه جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه. إذا عرف الإنسان أن السحر كفر وأن حد الساحر ضربة بالسيف وأنه لا يحل للإنسان أن يؤذي إنسانا ولا أن يتعامل مع الشياطين في حقيقة الأمر إذا علم ذلك ولم يدعه فأمره إلى الله والله حسيبه. وأما إذا لم يكن عالما بذلك وهو يفعله ويستمرئ أن يفعله يأكل أموال الناس بالباطل ولا يفلح الساحر حيث أتى، كما قال الله تبارك وتعالى: بل تجد عليهم السخط وتجد بيوتهم أقذر البيوت وأفقر البيوت وتجدهم أوضع الناس. فينبغي على الناس أن يتعلموا التوحيد وأن يعرفوا، لأن كثيرا من الذين يمارسون السحر ويدخلون عليه لا يعرفون أنهم يكفرون بالله تبارك وتعالى. تطلق من الواحد امرأته إذا كفر بالله تبارك وتعالى، ولا تحل له حتى يعود إلى الإسلام ويعقد عليها بعقد ومهر جديدين. إذا سب الدين كفر بالله، وقد فارقته امرأته على هذا النحو وطلقت منه امرأته لكفره بالله تبارك وتعالى. إذا مارس السحر، إذا ما أهان المصحف، إذا ما سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كيف يجتنب الناس ما لا يعلمون؟ علينا أن نتعلم دين الله حتى يختم الله تبارك وتعالى لنا بالخير. أسأل الله رب العالمين أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجنبنا الشرك والمشركين، إنه هو الرحيم الرحمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.